فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما فرغ بن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير قسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال فكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1000 1000 و100 1000 فجميع ماله 50 1000 1000 و100 1000. باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. عن بجالة بن عبدة قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. عن نافع أن عبدا لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله. وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. باب عطاء المهاجرين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4 وفرض لابن عمر 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ فقال إنما هاجر به أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. باب عطاء البدريين. عن قيس قال كان عطاء البدريين 5000 5000. وقال عمر رضي الله عنه لأفضلنهم على من بعدهم. باب عطاء من شهد الحديبية. عن أسلم مولى عمر قال خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري. وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال قتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ قال عمر ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحا ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه.